شيء فصلناه تفصيلا. وقل Yeah. كده لسنا الله النبي Thank you. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ربكم